يخليها على ربي يا كي ما جهزت من رد قلبي انا نزيد الموفي صوان بليده والبليده السيما وهذه هذه 500 وحده اخرى ها قال لك واش خاصك واش راه خاصك قالت لك نسيمه راني هنا واش يخصك راني هنا قالت لي يحيى عمري مصطفى بيكور مع نسيم البليده قالت لي عمري عمري من بكري ومازال ان شاء الله ان شاء الله قلت لك ان شاء الله نكملوها كيف كيف نكبروا كيف كيف ونحجوا كيف كيف ان شاء الله ان شاء الله هذه سنسومي مع النسيمه يحيى مراد قالت لي خويا ضدي اسكردي قالت لي خويا عبدو منا من عند نسيمه البليده وهذه هذه سنسومي واحده اخرى اميليو من عند عبدو يحيى مصطفى بكورو نسيمة ضل الامسيس وزلي اسماء شاب سوسو بلال هكاش مشكل هكاش مشكل قلت لي شانسون دو موندي يحيى تول موند تول موند تول موند ويحيى نسيم ما تحيى نسيمة مع عبدو اعطيني دو كردي ايا مروان شو صدوا مودي مع النسيمة يا مين عرفتها قالوا لها مني غير اخطيك يفوت فيك الوقت يا ابري نورمال يخليك عطيتي عهد باللي والله عمري ما نخليك سبقتني للعيب دارت عليا تقول ما تعرفنيش يا ما استنيتهاش سرت من هي بصح معليش يا وليت ما ناكل يا ما نشرب اي قلب المسكينه ما خلتليش كبده حرمتني نرقد الليله يا عمري ما ظنيت هكا الولف الولف واعر واعر قالت لك الولف تاع علي وحده قالت لك مادام عندي علي ما خاف والو قالت لك لا رترة تاعي علي لو فوالا